إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، أرسله على حين فترة من الرسل، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما، فهدى الناس بعد ضلالة، وأنار بالتوحيد بعد ظلم الشرك، فأعز أهل الإسلام بعد ذل، ونصرهم بعد هزيمة، ورفعهم بعد وضيعة، ولم يزل أمرهم في ارتفاع وعزة ونصر إلى أن أذن الله جل وعلا فحصل التقصير، والتفتت قلوب بعض المسلمين لغير دينهم وقلدوا غيرهم، وما عاب عند الناس انفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء، بل التفتت القلوب إلى غيره، ونظر الناس إلى من هو عداه، حتى حل بالأمة ما حل بها، فصرنا في ذيل الأمم، وانتهكت الأعراض، واعتدي على الناس، وصار حالنا إلى ما يعلمه كل أحد، وما ذلك ابتداءً معاشر الإخوة إلا لتقصير منا في ديننا. قال تعالى: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالأمر بما قدمت أيدينا وبما سبقت به أعمالنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والواجب علينا في كل يوم أن نسعى إلى إصلاح الخلل، وأن ننظر أين الخطأ، فإننا مأمورون بالتوبة والرجوع والإنابة، وأن نعمل أن نصيب مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا اليوم وقفات مع عظائم استهان بها كثير من الناس، فصاروا يقعون فيها بلا أدنى لوم ولا مراجعة للنفس. لعل الله جل وعلا أن يهدي وأن يصلح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأول هذه العظائم التي وقع فيها كثير من الناس الإعراض عن تعلم دين الله جل وعلا، فنشأ فينا بني الإسلام من لا يعرف كتابا ولا سنة، ولا يعرف توحيدا ولا إيمانا. ترى الرجل فيهم قد كبر وما يحسن أن يقرأ كتاب الله، ترى الشيخ فينا قد شابت لحيته ولا يحسن أن يتلو آية من كتاب الله، وترى من لا يعرف طهارة ولا صلاة ولا يدرك في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا لبلاء عظيم. في المقابل إذا نظرت إلى أحوالنا مع الدنيا، كيف حرص الرجل على عمله، كيف حرصه على أن يتعلم ما يتعلق بمهنته، كيف حرصه أن يتعلم ما يتعلق بتجارته، فلا يكاد يتوقف عن السؤال والنظر والتعلم، لأنه أمر يتعلق بدنياه وماله وبيته ودينه. أين هو من عمرك؟ أين هو من حياتك؟ إن هذه الاستهانة التي حصلت في قلوب كثير منا، ما عاد أحدنا يبالي ماذا يعرف عن دينه، ما أركان دينك، ما هي أركان الإيمان، ما معنى شهادة التوحيد، ما هي أركان الصلاة، ما هي واجباتها، ما هي أركان الوضوء. أما يستحي أحدنا أن يكون قد بلغ ما بلغ من عمر أو علم في الدنيا ثم يعجز أن يجيب عن سؤال يسأله أطفال الكتاتين؟ استهانة. يجب أن نعترف بأمراضنا، لقد صارت عندنا استهانة في أمر ديننا. صار الدين في أوقات الفراغ، إذا فرغ أحدنا من أمر دنياه لعله يشتغل بشيء من دينه، أما أن يصرف له وقتا لأن به نجاته فلا نجاة له إلا بمعرفة دينه والاستقامة على أمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلى. ولو أنه نظر في أمره قليلا لأدرك أن ما يلزمه من تعلم أمر دينه قليل، ما يأخذ منه طويل وقت، ولكن قد التفت قلبه إلى الدنيا وتعلقت القلوب بالدنيا وصار أمر الدين في النفوس ضعيفا، فضعف الباعث إلى أن يتعلم وإلى أن ينظر فيه. فيا عباد الله، تعلموا دينكم، فما حصل ما حصل لنا إلا بالجهل بالدين، ما خرج علينا أصحاب الشبهات من أصحاب التكفير وأصحاب التساهل وأصحاب الانفلات إلا بجهلنا بديننا، ما تسلط علينا أصحاب الشهوات وتسلطوا على شبابنا وضيعوهم بين مخدرات وجنس وغير ذلك إلا بجهلنا بديننا. تعلموا دينكم قبل أن تفقدوه، تعلموا دينكم قبل أن تفقدوا أنفسكم وأهليكم، فما زال في العمر مسحة، لعل الله أن يرفع عنا ما حل بنا. وإذا كنا نتكلم عما يستهين به الناس فمن أعظم ذلك القول على الله بلا علم. حالنا ما قد ذكرناه من الجهل بديننا، ومع ذلك ترى كثيرا من الناس يخوض في دين الله عز وجل بالتحليل والتحريم، لا لآية ولا لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو العقل والرأي. أرى كذا ولا أرى كذا، وما في هذه المسألة، وما الإشكال في كذا؟ فعندما تناقش وعندما تسأل أتراك تستند لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألك في ذلك آية من كتاب الله عز وجل؟ أتعرف في ذلك شيئا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب لا، ولكن المسألة واضحة. والسؤال الذي ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه فيه، هل العلم بعقل أم بقال الله قال رسوله؟ هل دين الله برأيك أم بوحي من الله؟ إذا كان الدين برأيك فلا دين في الدنيا، لأن لكل واحد منا رأيه ولكل واحد منا عقله، وليس عقلك بأولى من عقلي. أما إذا كان بقال الله قال رسوله فلتنقطع كل الأصوات، ولا يعلو إلا صوت يذكر الله ويذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف دين الله إلا بالكتاب والسنة. إننا نقع في بلايا بسبب الكلام على الله بلا علم. ترى من يفتي الناس في الطلاق وفي الأموال وفي التجارات والمعاملات ولا علم عندهم. ولم أزل أذكر وسأظل أذكرها ذلك الرجل الذي جاء إلى أحد المشايخ، وكان من مشايخ الأزهر، فقال له قبل 20 سنة كنت قد عقدت على امرأة وطلقتها قبل أن أدخل بها. قال فسألت المأذون، والمأذون موظف مهمته الكتابة ليس فقيها ولا مفتيا. قال فسألت المأذون ماذا علي؟ قال هذه طلقتك الأولى فردها. فضرب الشيخ على رأسه، قال ألك منها أولاد؟ قال نعم لي منها كذا وكذا من الأولاد والبنات. قال هذه ليست زوجتك. إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها انفسخ العقد، ليست بطلقة أولى كنت تحتاج أن تعيد العقد عليها. القول على الله بلا علم، الفتوى بلا دليل، من أعظم ما حل بنا من البلاء. أن صار إله كل واحد منا عقله وهواه، ينظر ما الذي يرضيه هو لا ما يرضي الله جل وعلا، يبحث عن مراده هو لا مراد الله جل وعلا. وإذا تكلمنا كذلك عن العظائم، وإذا تكلمنا عن استهانة حصلت في صدور كثير منا في الدين، لوجدنا كذلك من البلايا الاستهتار بالسؤال في الدين. فترى الرجل يسأل أي شخص حتى ولو رأى رجلا في الطريق، يرى رجلا يمسك مصحفا، رأى رجلا صاحب لحية فيسأله في مسائل عظيمة، من هذا الذي سألته؟ ماذا تعرف عنه؟ ماذا تعرف عن دينه وعلمه؟ أين طلب العلم؟ أعلمه صحيح أم خاطئ؟ أيجيبك بالحق أم بالصواب أم بالباطل؟ ولكن هو يريد أن يزيح الحمل من على صدره وأن يرفع الهم عن كاهله، فيسأل أي أحد. اسألوا شخصا في مسجد لا يعرفه، شخصا في طريق، وهذا لا ينبغي. يقول ربنا في محكم تنزيله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب على المسلم أن يسعى إلى أن يسأل أعلم من يستطيع الوصول إليه، أن تسأل عن الشخص قبل أن تسأل عن المسألة. من هذا الذي تسأله؟ من هذا الذي تستفتيه؟ أله دراسة في الشرع؟ أله معرفة بعلم الوحي؟ أله نظر في الكتاب والسنة؟ أم أنه مثلك سيجيبك برأيه؟ إن هذا يحصل كثيرا، أن ترى شخصا يستوقف شخصا في الطريق، وربما سأله في طلاق، يقول لك: قد رأيتك وقد استرحت لك. الدين ليس براحة القلوب، العلم ليس براحة المظهر، الدين علم يجب ألا يسأل إلا من حققه. أن تعرف من تسأل، أن تعرف منه علما، وأن تعرف منه تقواه لله، لأننا بلينا من يخرج ويتكلم في دين الله بالهوى، أو بعبارة أوضح بما يطلبه المستمعون. بعض الناس الكلام في الدين عنده بما يحب الناس، فإذا رأى أن الناس سيغضبون إذا قال إن هذا حرام قال حلال، إذا شعر أن الناس سيتضايقون إن قال إن هذا الأمر لا يجوز قال فيه خلاف، وتحولت المسألة إلى مهزلة. افعل ما تشاء لا حرج، تريده حلال فهو حلال، فأصبح الحلال ما يحله الناس لا ما يحله الله، والحرام ما يحرمه الناس لا ما يحرمه الله، وما الهوى إلا ذلك، وما هو اتباع الهوى إلا ذلك. ولكن الأمر بالكتاب والسنة وبما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف لك أن تضل وبين يديك كتاب الله؟ كيف لك أن تضل وبين يديك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الهوى يعمي ويصم، وكل ذلك أصله وأساسه الاستهانة بالدين، لأننا رأينا أن الواحد فينا إذا مرض مرضا في بدنه لا يسأل شخصا في الطريق، وإنما يسأل هنا وهناك: أريد طبيبا جيدا لهذا الداء، قبل أن يذهب إليه. أما في دين الله فيسأل ولو كان رجلا جالسا في الطريق. من هنا نعلم المرض. يجب علينا أن نراجع أنفسنا، وأن نعلم أين مكان ديننا في قلوبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إن هذه الأمة أمة خير. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن يجب علينا أن نراجع وأن نحاسب أنفسنا، ومن وجد في نفسه خطأ فليسارع، فإن الله جل وعلا قد جعل الموت قريبا من كل أحد ولا يدري متى يلقى ربه، وليس الأمر بالعمر ولا بالسن، فكما ترون الآن يموت الأطفال والشباب والكبار، لا يفرق الموت بين أحد، لا يقول هذا قد جاز 60 ولا هذا قد جاز 70 ولا هذا ما بلغ 20، يأتي الموت على الجميع. فراجع نفسك قبل أن تقف بين يدي الله وتسأل عن الصغير والكبير، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله مطلع على قلبك ويعلم بواعث نفسك، ليس هناك تبرير، ليس هناك كذب، ليس هناك أعذار، ولكن الأمور على حقائقها. إن كثيرا من الناس يسألون عن أسباب ما حل بنا من ضعف ومن تسلط أعداء الأمة عليها، حتى ولو كانوا أخف الناس يهود الذين هم مثالة الأمم، كيف تسلطوا على المسلمين واستباحوا مقدساتهم واعتدوا على دمائهم وأعراضهم؟ الجواب: فبظلم من الذين هادوا، بظلمنا لأنفسنا، بابتعادنا عن دين الله، باتباعنا لأهوائنا، بنظرنا إلى غير الكتاب والسنة، باقتدائنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك بربك، سل من حولك ممن تعرف، إذا سألته من مثلك الأعلى أو من قدوتك، كم منهم سيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم منهم سيجيب إنه فلان الثري وفلان الممتهن بمهنة كذا وفلان لاعب الكرة وفلان المطرب وفلان الممثل؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أهذا الذي صار في قلوبنا؟ لذلك ليعلم الجميع أننا نستحق ما نعيش فيه، ما ظلمنا الله. كيف السبيل؟ أن نرجع إلى ما كنا عليه. سبيل العز والتمكين معروف، ولكنه تستصعبه النفوس، أن نعود إلى ربنا. فإذا عدنا إلى الله أعاد الله لنا العز والتمكين، عادت للمسلمين الدنيا، فإنها لم تكن لهم أول مرة، وما كان المسلمون إلا بقايا من الأعراب في الصحراء، وفي سنوات قليلة صاروا أعز الأمم، وظلوا أعز الأمم 1000 سنة، إلى أن دب الضعف وانصرف الناس عن الشرع والتفتت القلوب إلى الدنيا فوقع البلاء. هذا هو السبيل. قال تعالى: وقد بين لنا سبيل التمكين الذي يحصل للمسلمين إن سلكوه، وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا الأول، وعملوا الصالحات، هذا الثاني، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو السبيل لمن أراده، هذا سبيل الخلاص، هذا سبيل الفوز، هذا سبيل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بمرضيه، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ابسط الإيمان والأمن على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ابسط الإيمان والأمن على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.